مع كون قدرهما أقرب إلى الوجود، والممكن من تقدير أنه ليس بقدر لهما، لأن حقيقة الأمر أن كون الشيء ليس قابلا للشيء، نعم، أعظم امتناع من أن يكون قابلا ثم تنفع. وترى هذا الكلام إنما هو في أي شيء، في الوجود والعدم. أما في الجهل والعلم والحياة والموت والسمع والثمن فهذه ليست في الوجود والعدم جماعة، لأن يوجد أشياء غير موصوفة بهذه الصفات لأنها لا تملكها، وليس من ملكها أن تكون دنيا أو بصيرة. قال المؤلف رحمه الله: وحينئذ فنفيهما مع كونه قابل لهما أقرب للوجود والممكن، وما جاز لواجب الوجود قابلا وجب له. يعني كلام المؤلف رحمه الله ما جاز لواجب الوجود، واعلم انه ليس عندنا شيء واجب الوجود الا الله. اذا كان الشيء ممكنا وهو قابل له، اذا كان الشيء ممكنا وهو قابل له صار واجبا في حقه. ولهذا قال المؤلف وجب له. كل شيء ممكن في حق الله طبعا من باب الكمال يكون حينئذ واجبا له. فالحياة إذا قلنا أنها ممكنة في حق الخالق وش تكون؟ واجب. الصبر إذا قلنا أنها ممكن واجب. ونحن فهمنا مما سبق أن الثلاثة وشبههم يقولون أن السمع ممكن في حق الله ولا غير ممكن؟ غير لأنهم يتقرر يكتبون عن الصفات. لكن إننا قرر المؤلف أن هذا أمر ممكن، هذا أمر ممكن، وإذا كان ممكن وهو في الكمال كان واجبا له. قال بعدم توقف صفاته على غيره. المعنى أن صفات الله عز وجل إذا كان قابل له وهي كمال فإنها تتعين له، تعين له. ليش؟ لأن لآدم توقف صفاته على غيره، يعني أن صفاته من لوازم ذاته، بخلاف من غير الخالق غير واجب الوجود، فإن صفاته توقف شو عليه؟ على غيره. فالإنسان حي، لكن من جعل حياته فيه؟ الله. إذا حياته خالقة متوقفة على نفسه الله. لكن حياته واجب الوجود، وسمع واجب الوجود، وبصر واجب الوجود، تتوقف على غيره ولا لا؟ ما تتوقف. فإذا كان واجب الوجود لازم أن تكون صفاته كذلك واجبة الوجود. فإذا جاز القبول وجب. إذا جاز القبول طبعا بالنسبة لواجب الوجود وجب، أي وجب القبول. وإذا جاز وجود القبول وجب. كيف إذا جاز القبول وإذا جاز وجود القبول؟ وبين الفرق هنا إذا جاز القبول ولكن ما هو، لأن الشيء قد يكون قابل لهذه الصفة لكن لا تجد فيه. لكن بالنسبة لواجب الوجود إذا جاز القبول وجب، وإذا جاز وجود القبول وجب أيضا. وقد وثق هذا في موضع آخر، وبين وجوب اتصافه أي الخالق أو بغاية الوجود في صفات الكمال التي لا نقص فيها بوجه من الوجود. الحقيقة أن كلام المؤلف هذا الأخير فيه نوع من التناقض بنا مع ما قبله، ولهذا أنا رأيي أن نلغي هذه النقطة ونجعل نقطة عند من وراء الباطنية إلى إلى آخر، لأنه في نوع من التناقض بما قبله ونقتصر على قوله. وهذا غاية التناقض والإحساس مما نقول وقيل له أيضا. واضح؟ لا حطوا غير قلتين ذلك، حطوا غير قلتين عشان يكرهم. طيب، وقيل له أيضا، قيل له لنا لمن ينكر اتصاف الله بالوجود والعدم،

الرد. وهذا باب مضطرب، فإن كل واحد من المصاب لما أخبر به الرسول من الصفات لا لما أخبر به الرسول من الصفات لا ينفي شيئا فرارا مما هو محذور إلا وقد أثبت ما يلزمه فيه نظير ما فر منه، فلا بد في آخر الأمر من أن يثبت موجودا واجبا قديما متصفا بصفات تميزه عن غيره ولا يكون فيها مماثلا لخلقه، فيقال له هكذا القول في جميع الصفات، وكل ما تثبته من الأسماء والصفات فلا بد أن يدل على قدر متواطئ فيه المسميات، ولولا ذلك كل ما تثبته لصفة بهذا المعنى لا تنفيذ صفة المبارك أقتلنا الفعل ولا موجب لنفسه، وكل ما ظنيت نسبه من هذه غير الماضي وأفضل المخاطر، وكل ما تثبته من الأسماء والصفات لا بد أن يدل على قدر متواطئ فيه المسميات على قدر متواطئ فيه المسميات، ولولا ذلك لما فهم الصفات، ولكن نعلم أن ما اختص الله به هو امتاز عن خلقه أعظم مما يخطر بالبال أو يدور في الحياة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا بيان إخبار القائلين بأن الله تعالى لا يوصف بنفس ولا بإثبات، وأن الذين قالوا هذا واعتلوا لقولهم بأن نفي النفي والإثبات فيما لا يقبل أمر منه. أولا نفي النفي والإثبات فيما لا يقبل أمر ممكن كنفي الجهل والعلم عن الجماد والشجر وما أشبه، وأنهم أجيبوا على ذلك بجوابين، أحدهما أن هذا الذي قالوه لا يمكن في باب الوجود والعدم، لأن تقابل الوجود والعدم ليس تقابل ملكة وعدم ولكنه تقابل غلب وإيجاب، بمعنى أنه إذا طلب أحدهما لا بد من وجود الآخر، وإذا وجد أحدهما لا بد من انتفاء الآخر. وجواب آخر قلنا لهم إذا قلتم إن الله تعالى لا يقبل أن يتصف بهذه الصفات فإن هذا أعظم امتناعا وأشد فسادا مما إذا قيل إنه يقبل ولكنها لم تكن فيه. وضرب المؤلف مثلا أو نحن بيناه في مثل أن يقال الجبار لا يسمع والأصم لا يسمع، وأن نفي السمع عن الأصم أهون من نفيه عن الحجاب، لأن معنى ذلك أن الأصم يمكن أن يكون متصفا بصفة السمع التي هي صفة السمع، وأما الجدار فلا يمكن أن يكون متصفا بصفة السمع التي هي صفة كمال. وعلى هذا فإذا قال أن الله سبحانه وتعالى ليس بقابل أن يوصف بذلك قلنا هذا أشد امتناعا وأشد تنقصا لله عز وجل، ليس في نقص ما دام. يقال أيضا وبين المؤلف فيما سبق وهو شرحناه اتفاق المسميين في الاسم لا يدل على اتفاقهما فيما يختص به كل واحد، وضرب المؤلف امثال كثيره في اول هذا الكتاب. ثم قال المؤلف رحمه الله واما ما نفيته فهو ثابت بالشرع والعقل، وتسميته كذلك تشبيها وتسليما تمويها على الجهاد. نعم يقال للباطن ويقال لغير غيره، كل من نفى شيئا يجب اثباته. حتى الاشاعره نقدم هذا الكلام، وحتى المقدم نقول هذا الكلام. واما ما نفيته يعني ايها المعطل او ايها الناس ايا كان نفيه، سواء كان نفيا كليا او نفيا جزئيا، وسواء كان نفيا لما يمكن او لما لا يمكن، يقول فهو ثابت بالشرع والعقل. اما ثبوت هذه الصفات بالشرع وهذه الاسماء بالشرع فهذا اكثر من ان يحفظ، وما اكثر الادله الداله على ثبوت اسماء الله والصفات. واما ثبوت ذلك بالعقل فقد سبق ان الاشعريه يثبتون من الصفات طبعا بالعقل، ويوافقون اهل السنه والجماعه في ذلك. وسبق أيضا أن أهل السنة والجماعة يثبتون ما نفاه الأشعرية بالعقل أيضا، فيقولون إن دلالة العقل على ما نفيتم أو على بعضه على الأقل أعظم من دلالة ما ذكرتم. نعم مثل الرحمة والحكمة وما إلى ذلك. يقول الخالق فهو ذلك من الشرع والعقل، وتسمية كذلك وتشبيها وتكثيرا تمويه على الجهال. يعني كما تقول اللي يثبت ان الله استوى على العرش مجسد، اللي يثبت ان لله يدا حقيقيه ممثل. نعم هذا الحقيقه اذا سمعه جاهل العامي وش يظنه؟ يظنه صحيح، فيمر عليه بهذا الكلام. ولهذا من جمله العبارات التي المشهوره عندهم ان الله منزه عن الاغراض والابعاد والاعراض، ان يظهر الكلام ثم هذا الكلام كله حج، منزه عن الاغراض والابعاد والاعراض. الابعاد يريدون بذلك اليد والوجه والعين وما اشبهها، والاغراض الاغراض بالعين يريدون بذلك نفي الحكمة، نفي الحكمة عن الله. والأعراض جميع الصفات مثل النزول والاستواء على العرش والضحك والغضب والرضا وما إلى ذلك، هذه أعراض تحسب وتزول، والله تعالى منزه عن هذه الأشياء. عندما يقرأ العامي مثل هذا الكلام يقول هذا هو الحق، هذا هو الحق، لكنه تمويه كما قال المعلم، تمويه من حيث قال الذين يظنون أن كل معنى سماه مسمى بهذا الاسم يجب نفيه. الأغراض الذين والأغراض والأبعاد، قال الذين يظنون أن كل معنى سماه مسمى بهذا الاسم يجب نفيه. بهذا الاسم يشير إلى التنبيه والتسجيل، فهم يظنون ان كل معنى سماه الانسان تمثيلا او سماه تحريما فانه يجب نفيه. نعم ولو ساغ هذا لكان كل معطل يسمي الحق باسماء ينفر عنها بعض الناس ليكذب الناس بالحق المعلوم بالسمع والعقل، لكان كل مبطل يسمي الحق باسماء ينفر عنها بعض الناس ليكذب الناس بالحق المعلوم بالسمع والعقل. لو ساغ هذا أي لو جاء المقول كل شيء يخالف ما نرى نفهمه بعينه، لكن كل واحد يريد أن نفر الناس نعم يصف قولهم بالعين. الآن أهل السنة والجماعة عند أهل التعطيل يسمون مشبهة، وأهل السنة والجماعة عند أهل التشبيه يسمون معطلة، يسمون معطلة ومعطلة من النصوص، واجب إثبات النصوص على التشبيه. قال وبهذه الطريقة أصدق الملاحدة على طوائف الناس عقلهم ودينهم حتى أخذوهم إلى أعظم الكفر والجهالة وأدى إلى العجل والضلال. بهذه الطريقة ما هي بطريقة جماعة؟ طريقة التمويه والتدبر وتشويه الحقائق أفسدت الملاحدة على الناس عقولهم وأبيانهم، حتى صاروا متشككين في الدين وفي العقيدة السليمة. وهذا لا يزال الآن، لا يزال موجودا بالنسبة للملل. حتى الآن النصارى مثلا يشجعون على المسلمين فيما يتعلق بأحكام الإسلام، وكذلك اليهود، وكذلك الملاحدة كلهم يشبهون بمثل هذه التمويهات والعبارات التي يظنها أقام الإسلام. وإن قارنوا فات السباح إثبات العلم والقدرة والإرادة يستلزم تعدد الصفات وعدوى وهذا تركيب ممتنع. لاحظ أيضا هذا طريق آخر لنفاذ الصفات. الطريق الأول الذي ذكر الصفة المؤلف أنه تشبيه وتنفيذ. الطريق الثاني يقولون إثبات العلم والقدرة والإرادة، يعني غير من الصفات، مستلزم تعدد الصفات، أن يكون الموصوف له علم بعد قدرة وإرادة وسمع وبصر حياة ما أشبه. وهذا ترتيب ممتنع. ترتيب ما ترتيب، يعني مثل الآن لما أثبت ثلاث صفات فاخترت كل صفة مع الأخرى في موصوف واحد. قالوا وهذا يستلزم تعدد القدماء، بناء على ان تعدد الصفات يلزم منه تعدد الموصوف، ويلزم هذا ان تتعدد الالف، وهذا ضد التوحيد. يقول المؤلف نقول لهم واذا قلت هو موجود واجب، هم يصفون الله بانه موجود ويصفون بانه واجب الوجود، كذلك بعضهم يصف الله بانه عاقل وعاقل ومعقول. يقولون الله عاقل، هل يرون ان الذكر الخلق هو العقل؟ فقال ماذا لو الكتروني، لان الكتروني ما راى الا اخيرا، لكنهم عندهم ان الذكر الخلق عاقل. ويقولون ايضا مع ذلك هو عاقل، عاقل معاقل ومعقول بالنسبة لغيره، عاقل عاقل معقول. ألا تسير ولا لا؟ ترفيه. جعلهم يقول عاشق ومعشوق، وهؤلاء غلاة الصوفية الذين يصفون الله بالعشق، يقولون انه عاشق يعني لأوليائه، ومعشوق من أوليائه، ولذيذ ومنفرد ولذة. هذا أيضا عند أفكار الصوفية، لأن كلمة العشق واللذة وما إلى ذلك هذا من غلاة الصوفية، يقولون إن الله تعالى موصوف بهذه الصفات. يقول الشيخ الإسلام نقول لكم إذا قلتم هذا أفليس المفهوم من هذا هو المفهوم من هذا؟ المفهوم مما قلتم هو المفهوم مما نفيتم. الجواب نعم بلى. الجواب ان المفهوم من هذا، انتم الان ركبتم واجب الوجود من كونه موجودا بعد واجب الوجود، من كونه عقلا وعاقلا ومعقولا، من كونه عاشقا ومعشوقا، من كونه لذيذا ومنفذا ولذا. هذه تركيبات، ومع ذلك انتم مقرون بها. فالذي يفهم من هذا الذي ذكرتم هو الذي يفهم مما ذكرنا. فإن كان ما ذكرتم حقا لا يلزم الترتيب فما ذكرناه كذلك، وإن كان ما ذكرناه موجب أو موجبا للترتيب وليس بحق، فما ذكرتمه أيضا موجب للترتيب وليس بحق. فهذه معاني متعددة متغايرة في العقل، وهذا ترتيب عندكم وأنتم تثبتون وتسمونه ترتيبا. في الحقيقة هذا الكلام المؤلف ورد عليهم بما يقولونه وما يعتقدون، وبالنسبة للرد المعقول البسيط أن نقول من المعلوم أن تعدد الصفات لا يستلزم التقدير ولا يستلزم التعدد. فأنتم بأنفسكم نصف الواحد منكم بأنه حي وبأنه عالم وبأنه قادر وبأنه مبصر وبأنه سامع. فهل إذا قلنا لواحد منكم بهذه الصفات يلزم أن يكون شخصا مركبا من أشخاص ولا لا؟ أقل أقل ما واقع. نعم. فإذا كان تعدد الصفات في المخلوق لا يلزم منه تعدد الذات ولا التركيب، فكيف الخالق من باب أول؟ وكل إنسان يعرف أن من نصف الإنسان بأنه طويل أو قصير، أبيض أو أسود، نعم، وبأنه قوي أو ضعيف وقادر أو عاجز إلى آخره، ومع ذلك لا يلزم منه تعدد ولا تركيب. هذا الجواب الذي ذكرناه الأخير، هذا جواب معقول بسيط، لكن عجل المؤلف عنه لماذا؟ ليخاطبهم بما يثبتونه. فيقول أنتم الآن تثبتون للخالق صفات متعددة ومع ذلك تسمونه توحيدا لا تركيبا. فإن قالوا هذا توحيد في الحقيقة وليس هذا تركيبا ممتنعا، قلنا له واتصاف الذات بالصفات اللازمة لها توحيد في الحقيقة وليس هو تركيبا ممتنعا، أليس كذلك؟ فجوابنا عليهم كجوابهم عليه أو لنا. طيب، وذلك أنه من المعلوم بطريق معقول أنه ليس معنى كون الشيء عالما هو معنى كونه قادرا. فقلنا العالم مفتقر بالعلم والقادر مفتقر بالقدرة، وكم من إنسان قادر وهو جاهل، وكم من إنسان عالم وهو عالم. نعم. وأيضا ولا نفس ذاته ونفس كونه عالما قادرا. صحيح، لأن كونه عالما قادرا حال زائدة على الذات، قل لا، إذ لأننا نفرض بل هو أن توجد ذاته لا عالما ولا قادرا، فليس كون الشيء هو الشيء هو نفس كونه عالما قادرا، إذ أن كونه عالما قادرا حال أو إن شئت نقول وقف زائد على مجرد الذات. قال فمن زوج أن تكون هذه الصفة هي الموصوف فهو من أعظم الناس صفصفة. اللي يقول نفسه هي عين الموصوف هذا مصفف، لأنه أنكر الحقائق. وقلت لكم فيما سبق أن الصفائية هم الذين ينكرون الحقائق المعلومة بالصفة، حتى أن واحد منهم ربما ينكر نفسه. فاللي يزعم النفس هي الموصوف، مش نقول هذا الرجل مخصص في العقليات التي ليس أوضح منها، والسبب هم انه خارج متعدد الصفات غير مخصصه وضد التوحيد، لأنهم يرون أن الصفة هي عين الموصوف. إذا قلنا عالم فهذه ذات، قادر هذه ذات، سميع هذه ذات، عليم نعم بصير هذه ذات. إذا سمعت إذا وقفنا الخالق بأربع صفات كم يكون واحد؟ أربع. وهذا القول الذي قالوه أشك أنه باطل ولا أحد ينكر، وهو كما قال المؤلف صفصفة، إنكار بالحقائق المعلومة بالحس. طيب، يقول ثم إنه متناقض، فإنه إن زوج ذلك جاز أن يكون وجود هذا هو وجود هذا، يعني هو متناقض. أن يقول إن الصفة هي الموصوف متناقض، كيف ذلك؟ يقول فإنه إن زوج ذلك أي جوز أن تكون الصفة هي الموصوف جاز أن يكون وجود هذا هو وجود هذا، فيكون وجود هذا واحدا بالعين لا بالنوع. صحيح، يلزم إذا ادعى أن الصفة عين الموصوف أن يكون وجود فلان هو وجود فلان، وجود فلان هو وجود فلان. وإذا كانت الصفة عين الموصوف صار فلانا هو فلان. هذه انتباه يا جماعة، إذا جوز أن تكون الصفة عين الموصوف، وش لازم أن يجوز؟ أن الصفة بالنسبة لموصوفاتها صفة واحدة، أن الصفة صفة واحدة مهما كانت في الموصوفين، فيكون وجود هذا الشخص هو وجود هذا الشخص، بل وجود الخالق هو وجود المخلوق. طيب، وإذا قلنا إن الصفة هي الموصوف، وقلنا إن وجود هذا هو وجود هذا، لازم أن نكون عين هذا هو عين هذا، فيكون الموجود واحدا بالعين لا بالنوع، واحدا بالعين لا بالنوع. يعني فأنا أنا أنت وأنت أنا، نعم، وصاحب الحمار هو الحمار والحمار هو صاحب الحمار، نعم نعم. لأن هذا وحدة أهل وحدة الوجود، أهل وحدة الوجود هذا مذهب يقول أن الخالق والمخلوق شيء واحد، والذكر والأنثى شيء واحد، والحيوان البهيم والإنسان شيء واحد. لاحظ أن العقول يعني تفاهم إلى ذلك الشيء. المهم أننا نقول لهذا الرجل الذي جوز أن تكون الصفة هي عين الموصوف، يقول إذا توفى هذا لازم أن تجعل وجود هذا الشيء هو وجود هذا الشيء، وإذا جعلت وجود هذا الشيء هو وجود هذا الشيء، وأنت تقول إن الصفة عين الموصوف، وش يلقى؟ أن يكون عين هذا الشيء هو عين الشيء الآخر، فيكون الموجود واحدا بالعين لا بالنوع. وهذا أنكم تعرفون الفرق بين الواحد بالعين والواحد بالنوع. الواحد بالنوع مثل الآدمي نوع من المخلوقات، يصح أن نقول واحد بالنوع ولا ما يصح؟ يصح. بالنسبة للأنواع الأخرى هو واحد، نوع واحد آدمي، وذاك نوع ثاني بعيد، ذاك نوع ثالث بقرة، ذاك نوع رابع طائر وهكذا. لكن الواحد بالعين أن تكون المخلوقات كلها واحد بالعين لا يمكن هذا إلا على رأي من؟ على رأي وحدة الوجود. نعم، هذا يقول المؤلف وحين وجد. فإذا كان وجود الممكن هو وجود الواجب، كان وجود كل مخلوق يعدم بعدم وجوده ويوجد بعد عدمه. وكان عن نفسه تحقيق. إذا كان وجود الممكن هو وجود الواجب، الممكن عنده المخلوق والواجب الخالق. إذا قلنا إن الوجود شيء واحد وأنه يلزم من تعقل اتحاد الوجود اتحاد الموجود في عينه ولا في نوعه؟ هذا هو يعني مش لازم يقول. فإذا كان وجود ممكن هو وجود الواجب، كان وجود كل مخلوق في هذا المجتمع المستقيم العبارة، كان وجود كل مخلوق يعدم، نعم يعدم بعد وجوده. من موجود كل الغاية هذه من موجود، كان وجود كل مخلوق يعدم بعد وجوده، هل صح؟ ويوجد بعد عدمه كذا لما قبل ما بعده. إذ كان وجود كل مخلوق يعدم بعد وجوده، كل مخلوق يعدم بعد وجوده، يقول لعلها بعد وجوده، عندما يعلم بعدم وجوده. كل مخلوق يعلم بعد وجوده ويوجد أي وجود بعد عدمه، هو نفس وجود الحق القديم الدائم الباقي الذي لا يحل عدم. هذا انتبهنا لا كان مستقيما على دار السامة ويوجد بعد عدم مستقيم. هذا انتبهنا إذا الآن وصلنا إلى أن الوجود واحد من مسلمان من ممكن والواجب. إذا كان الوجود واحدا بالنسبة من ممكن والواجب صار وجود الإنسان بعد عدمه ثابتا، لأن الواجب وهو الخالق لا يعدم، وكان وجود الإنسان قبل أن يوجد ثابتا أيضا ثابتا. ما دمنا نقول إن الوجود شيء واحد، من وجود شيء واحد لازم أن يكون الإنسان معدوما موجودا قبل أن يوجد وموجودا بعد أن لأننا نقول إن صفة الوجود والموجود شيء واحد بالعين لا بالنوع، وعليه وجود الله هو وجود المخلوق ووجود المخلوق هو وجود الله، فيلزم من ذلك أن يكون المخلوق موجودا وهو معدوم. وهو معدوم هذا لا شك أنه قالوا ماذا؟ وإذا قدر هذا كان الوجود الواجب موصوفا بكل تشبيه وتسكين أو كل نقص وكل عيب، وهذا واحد. إذا قدر هذا صار الواجب اللي هو الله الواجب الوجود موصوفا بكل تشبيه وتسكين، لأنك جعلت وجود الخالق هو وجود المخلوق وجعلت الخالق والمخلوق، وهذا تشبيه لله أعلم تشبيه وأعلم تسليم وأعلم نقص أيضا، لأن والعياذ بالله يجعلون الخالق هو نفس الخلاف والحمير والخنازير والذئاب والسباع وغيره، وهذا لا شك من أعظم ما يكون لتنفس الخالق. والغريب أن هؤلاء يريدون أن يفروا من التشبيه ويقعون بما هو أصلح وأعظم منه. قال كما يصرح بذلك أهل وحدة الوجود الذين طلبوا هذا العقل الفاسد، وحينئذ فتكون أقوال من ذات الصفات باطلة على كل تقدير. وصحيح أن مهما كان مهما حاولوا فأقوالهم باطلة. خلاصة هذه الفقرة أنها تعود إلى أي شيء؟ إلى إبطال القول بأن تعدد الصفات يلزم منه تعدد الموصوف والتركيب، وهذا مخالف للتوحيد. أجابهم المؤلف رحمه الله في جوابين. الجواب الأول أنكم أنتم تقولون بتعدد الصفات، فتقول واجب الوجود، وتقولون أنه عاقل وعقل ومعقول، وتقولون أنه عاشق ومعشوق، وأنه لذيذ ولذة وملهد، فهذه كلها صفات، ومع ذلك تزعمون أنه توحيد. وتقولون إننا نحن أهلك وجماعة وإذا قلنا بتعدد الصفات لسنا موحدين وأنتم موحدون، فإذا يلزم فيما نفيتم نظير ما يلزمكم فيما أثبت، فإما أن تثبتوا الحق الجميع وإما أن تنفوا الجميع. ثانيا أن نقول إذا قلتم إن الصفة هي عين الموصوف وأنه يلزم من تعدد الصفة تعدد الموصوف، فقولكم هذا قول مخالف لجميع العقلاء. كل يعرف أن الصفة ليست عين الموصوف، ليست عين الموصوف، كل من يعرف أن العلم ليس للعالمين، ولا لا؟ بل كل انسان يعلم ان العالم ليس هو الزائد، لان العالم وصف زائد على الزائد. وانتم اذا قلتم ذلك لازم ان تجعل وجود فلان هو وجود فلان. ثم ننتقل اذا كانت الصفه هي الموصوف لازم ان يكون فلان هو فلان، وحينئذ نرتقي فيكون المخلوق هو عين الخالق. وبهذا نصل الى القول بوحده الوجود، الى القول بوحده الوجود. ونصل ايضا الى ان نصف الله بكل تشكيل وتفصيل ونقص وعين. طيب هذا جواب الذين يقولون انه يلزم من تعدد الصفات التركيب وهذه التركيب. قال وهذا باب مضطرب، فان كل واحد من المفاتره من المفاتر ما اخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من الصفات لا ينفي سوى انفرارا مما هو محذور الا وقد اثبت ما يذمه فيه نظير ما فرق منه. فلا بد في اخر الامر من ان يثبت موجودا واجبا قديما مرتبطا بصفات تميزه عن غيره ولا يكون فيها مماثل لخلقه. قول فلا بد في اخر الامر، قل في اخر الامر من ان يثبت، هل هذا هو الواقع؟ يعني انهم يثبتون هذا بعد ان يناظروا؟ لا، لكنه لا بد ان يثبت من حيث الحجه القائمه عليه، لا بد ان يثبت من حيث الحجه القائمه عليه. اما ان ينقاد لهذا الحجه فهذا امر دونه خط قتال ما يمكن، لانهم ما زالوا على باطلهم. هذه انتباه. فقول مالك رحمه الله فلا بد في اخر الامر، شو باعتباره؟ باعتبار إقامة الحجة عليه. لا بد أن يرجع ويثبت موجودا متصلا بإثبات تميزه من غيره. لكن حقيقة أن ذلك لم يكن، وما زالت هذه الأقوال موجودة الآن، وما زال لها ممكن أن تكون بها. فيقال له هكذا القول في جميع الصفات، وكل ما أثبته من الأسماء والصفات، وكل ما تثبته أو ما أثبته ما تثبته من الأسماء والصفات فلا بد أن ندل على قدر تتواضع فيه المسميات، ولولا ذلك لما كلم الخطاب. يقول المؤلف كل ما يذكر من الأسماء والصفات فلا بد من قدر مشترك تتواضع فيه المسميات. يعني مثلا السمع، السمع لله سمع والإنسان سمع، قل لا، لا بد من قدر مشترك بين سمع الخالق وسمع المخلوق. مش السمع المدرك المشترك هو إدراك المسموع، لكن هل إدراك المسموع بالنسبة للخالق كإدراك المسموع بالنسبة للمخلوق؟ لا. إذا فلا بد أن يكون هناك تمييز. يقول مؤلف وعالم معنى مني لولا ذلك لما كلنا الخطاب، يعني لولا ان هناك قدرا مشتركا بين الصفات تتواضع فيه ولكن تختص كل صفه بما تتميز به، لولا هذا ما قلنا الخطاب. ارايتم لو قلت ان لله سمعا ولكنه ليس فيه ادراك شيء مفهوم، هل يمكن نفهمه؟ ما يمكن. في الجنه نقل ورمان وفاكهه وما الى ذلك وطيار، نعم، هل هذا النخل والرمان والفاكهه فيه قدر مشترك بينه وبينما في الدنيا؟ لكن فيه قدر مشترك. لولا القدر المشترك اللي بين هذا وهذا ما فهمناه ابدا. كما ندوسه الناس ولا ندوس النخل، نعم، لكن حقائق ذات لا تشبه حقائقنا في الدنيا، لا تشبه حقائقها، لأن الله يقول فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. بالمعنى الأعم، بالمعنى الأعم، لا بالمعنى الأعم. حتى الهيئة ربما يكون الهيئة قد تكون مثل هذا الشكل، كما نجد الآن رمان وبرتقال مختلف كل مسمى واحدة مختلف، إنما معنى القدر المشترك المعنى الأعم. الآن قضيتكم أنتم يا أبناء الصحابة اللي يقول أنه الحيوان المات الحيوانية المطلقة المعنى الأهم يشترك فيها الإنسان والجمل ولا لا والذئب والبط والشاة المعنى الأهم الحيوان، لكن حيوانية الإنسان ليست حيوانية البعير مثلا. نعم، والفصل المميز عند المناطق هو أنه نادر ولا كله حيوان، ولكن صحيح أنه وإن كان وإن اتفق في القدر المشترك لكن حيوانية الإنسان ليست في نوعه كحيوانية البهائم. وليس الفصل فقط هو بالنسبة كما يقول المناطق، بل نقول أن الفصل بنفس النوعية حيوانية الإنسان ليست حيوانية غيره، وحيوانية من خلقه الله بيده أو يعني باعتبار عقله لا يمكن أن تكون مثل حيوانية المخلوقة بالكلمة. نعم، قال ولكن نعلم أن ما اختص الله به ومن زاد به عن خلقه أعظم مما يخطر بالبال أو يدور في الحياة. نعم، الذي يقتل يقتل لا نقتل ولا الذي يطلع. نعم، هنا بالمعنى العام مشترك بالمعنى العام هو الخيال، لكن تختلف خيال الخالق عن خيال المخلوق. وكذلك القدرة والسمع والبصر واليد والوجه والعين والأطوار كلها وين انصرفت في الأصل معنى لكن تختلف وتتميز. نعم، الطرد معناه مني الطرد إن يدعون الباب واحد في كل شيء، هذا الطرد ما يسمى شيء أبدا. يدعون عين الخالق هي عين المخلوق، يعني مثلا ولهذا المثل القيم القاسمية يا أمة يا أمة مأبوها موضوعة تبدا لذي العقول والأذهان. مش معنى مأبوها موضوعة؟ يعني هم يرون ان زوجة الإنسان هي ربه، يرون كل شيء والله، يرون ان كل شيء والله، الباب الله والمروحة الله. نعم، والسقف الله. نعم، وكل شيء هو الله ونفسه هو الله أيضا. ولهذا يقول ابن عربي الخبير يقول ما في الجبة إلا الله، هو في جبته يقول ما في الجبة إلا الله. نعم، ليش لم يرى أن أبو جبت شيء واحد؟ نعم، وفيه بعض هو خاطب الله في أمر الاستخاذ اتحاد الوجود، اتحاد الوجود الذي فرق بين الوحدة وبين الاتحاد، كأنه بالأول شيئين ثم صاروا شيئا واحدا. ولهذا أهل الاتحاد يفكرون عند الوحدة، وأهل الوحدة يفكرون أهل الاتحاد، واحد يفكر يفكر جميعا. حينما اللهم لا قال قول الاجتماع وقول الجهاد. هلا الثاني عندكم عنوان؟ لا ما عندكم. طيب، القول في الصفات وقول في الذات، أن يقال القول في الصفات وقول في الذات، فإن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. فإذا كان له ذات حقيقية لا تماثل الذوات، والذات متصفة بالصفات الحقيقية لا تماثل ذات الصفات. فإذا قال السائل كيف استوى على العرش، قيل له كما قال ربيعة ومالك وغيرهما رضي الله عنهما، الاستواء معلوم وكيف مجهول والإيمان به واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة لأنه سؤال عما لا يعلمه البشر فلا يمكننا الإجابة عنه. وكذلك إذا قال كيف ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، قيل له كيف هو. فإذا قال لا أعلم كيفيتك، قيل له ونحن لا نعلم كيفية الصفة. إذا العلم كيفية الصفة يستلزم العلم كيفية الموصول،

ولا نعم؟ لو قيل له أتيت بسر الله ذاته سيقول نعم. لا يمكن يقول لا، لأن لو قال لا لكفر وصرح بكفره. نفى الخالق وذيب بالله ذاته. نقول له هل هذه الذات التي أثبتها لله تشبه ذوات المخلوقين؟ سيقول لا. ليس؟ لأنه إنما فر من الصفات خوفا من التشبيه والتمثيل، فسيقول لا لا تشبه ذات المخلوقين. نقول له القول في الصفات كالقول في الذات، إذن فلله صفات لا تشبه صفات المخلوقين. ولهذا يقول فإذا كان له ذات حقيقة لا تماثل الذوات، فالذات متصفة بصفات حقيقة لا تناسب سائر الصفات. واضح؟ طيب بدينا في شيء آخر، أثبتنا صفة لكن هل نثبت كيفية الصفة؟ لا، أيضا ما نثبت تكييفا لهذه الصفة. ولهذا قال فإذا قال السائل كيف استوى على العرش، الآن الذي يقول كيف استوى مثبت للاستواء، لكن يسأل عن أي شيء؟ عن الكيفية كيف استوى. فإننا نقول له كما قال ربيعة ومالك وغيرهما رضي الله عنهم، الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عن الكيفية بدعة. نعم. ربيعة الشيخ مالك، الشيخ مالك ربيعة بن عبد الرحمن، هنا هو شيخه. ونقول الاستواء معلوم. الاستواء معلوم كيف؟ معلوم من أي شيء؟ من حيث المعنى. من حيث المعنى معلوم. استواء في اللغة العربية تأتي بمعنى على وارتفع، وبمعنى استقر، بمعنى استقر. قال الله تبارك وتعالى فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجاك. استويت يعني علوت واستقرت. وقال تعالى لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم. ما تستووا عليها؟ فعلوا واستقروا عليها. وقال تعالى واستوت على الجودي يعني استقرت عليه. طيب إذن لا صاعد صاعد وارتفع وعلى معنى هو واحد. ولهذا حدثنا صعيدة وارتفع. نعم في قصة عند السلف أربعة معاني، ارتفع وصعيدة وعلى واستقر، لكن صعيدة وارتفع وعلى معنى هو واحد. فنكتفي بالعلوم الذي هو معنى على، فنقول على واستقر، معنى استوى على واستقر. طيب إذن الاستواء معلوم من أي وجه؟ معلوم من حيث المعنى، لأن معناه العلو والاستقرار. كلما رأيت استوى في اللغة العربية معداة بعلى فإنما معناها العلو والاستقرار، ولا تأتي بغير هذا المعنى. وقلنا له الكيف مجهول، وهو الكيف معدوم، الكيف مجهول يعني له كيفية لكنها مجهولة، ما ندري كيف استوى. اللفظ المشهور الكيف غير معقول، غير معقول وهو أبلى من مجهول، لكن كان المؤلف نقله بالمعنى، أو أن هذه المروعة عن ربيعة، أما مالك فالمروعة عنها غير معقول، يعني أنه لا يمكن أن يعقل ويدركه العقل. نعم. كما أن الشرع لم يأتي به أيضا. الإيمان به واجب، ليش واجب الإيمان به؟ لأنه جاء في كتاب الله وأجمعت عليه الأمة، فواجب الإيمان به. والسؤال عن كيفية بدعة. طيب لماذا؟ لأنه سؤال عما لا يعلمه البشر ولا يمكنه الإجابة عنه. هذا التعليم من المؤلف فيه نظر حقيقة. السؤال عنه بدعة، ما نقول لأنه لا يمكن الوصول إليه ولا يمكن يعلمه البشر، لأن هذا التعليل يقتضي أن يكون الجواب والسؤال عنه تكلف، سؤال عنه تكلف محاولة المحاولة، لأنه ما يمكن يعلمه البشر. لكن نقول السؤال عنه بدعة لأنه لم يسأل عنه الصحابة والسلف الصالح،

إثبات المخلوقين. نقول الخلق خلق يثبت لله صفات حقيقة، نعم كملوها، لا تشبه صفات المخلوقين، لأن القول بالصفات القول بالذات. فكما أننا لا نعلم الإضافة كيفيتها يعني، فإننا لا نعلم كيفية الصفات، لأننا لو علمنا كيفية الصفات لازم أن نعلم كيفية ذاته، لأن الصفة ثبات بالموصول. طيب يقول هذا لازم، هذا كلام لازم لهم في العقليات وفي تقليل السمعيات. سبقا قلنا ان السمعيات هي الكتاب والسنة، والعقليات هي ما يحصل بالعقل، الامور النظريات هاي العقليات. فهو لازم لهم في النظريات، ولازم لهم ايضا في تأويل السمعيات، حيث قالوا مثلا المراد باليد القدرة. نقول ما يلزمكم في اليد يلزمكم في القدرة، نعم ما يلزمكم في اليد. هم يقولون هل اليد الحقيقية ما يمكن لأن الله يقصد التشبيه؟ نقول أيضا والقدرة الحقيقية يقتضي التشبيه، لأن الإنسان له قدرة، الإنسان له قدرة، له قوة، له نعمة، نعم. وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، فإذا إذا أولتم لزمكم فيما أولتم نظير ما يلزمكم فيما نفيتم من الحقيقة. كذلك أيضا في العقليات مر علينا أنهم إذا أثبتوا الإرادة وشوفوا طريقة إثبات الإرادة في العقل، التخصيص، نعم إذا قالوا أن تخصيص هذا الشيء بما يخص به دليل على الإرادة، نقول لهم وما بنا من النعم وانتفاع النقم دليل مشاعرين على الرحمة التي أنتم تنكرونها. خلكم معي هذا الحين، هو لازم لهم في العقليات، ومثال لزمه في العقليات ما سبق. كذلك أيضا في تأويل السمعيات، أنا أضرب لكم الآن مثلا في العقليات، قالوا إن العقل في الإرادة دل على الثبوت بأي طريق؟ بالتخصيص، يعني يكون الله يخصص أجل هذا حارا وهذا باردا وهذا مضيئا وهذا مظلما إلى آخره، هذا دين على إيش؟ على الإرادة، إن له إرادة تجعل هذا على هذا الوضع وهذا على هذا الوضع، واضح ولا لا؟ وسبق قلنا نحن أيضا نثبت الرحمة بطريق العقل، كيف ذلك؟ إثبات الرحمة بطريقة نفع العباد والإحسان إليهم ودفع الضرر عنهم يدل على رحمتنا. أجل من دلالة التخصيص على الإرادة، مفهوم؟ طيب يلزمهم أيضا في السمعيات، كيف؟ في تأويل السمعيات. يقول مالك تأويل السمعيات يقولون المراد بيد القوة، ليش ما تثبت الله الحقيقية؟ قال لأنه تشبه يد حقيقية شبهته بمن؟ بالمخلوق. يقول يلزمك هذا في تأويلك أيضا، وش تأويله؟ اليد بالقوة مثلا أو بالقدرة. يقول أيضا المخلوق له قوة وله قدرة. يقول الله تبارك وتعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، وقال شعيب وزادكم قوة يزدكم قوة إلى قوتكم. الإنسان أيضا قوة، فيلزمك فيما قلت نظير ما يلزمك فيما نفيت، واضح ولا لا؟ كذلك لا ينكر الصفات كلها يلزمه أيضا في الذات، في إثبات الذات ما يلزمه في إثبات الصفات، فإما أن ينفي الذات كما نفى الصفات، وإما أن يقر بالصفات كما أقر بالذات، واضح يا جماعة؟ واضح. وترى هذا يعني لا تكون هذا بس مجادلة كلامية أو عقلية، هي حقيقة عقيدة، يعني يجب علينا أن نؤمن عقيدة مطمئنين إليها، أسلوبهم في إثبات الذات لله وإثبات جميع ما ثبت له من الصفات على أنه حقيقة، وهذا لا يمنع من شيء أبدا. حتى الأشياء التي تأتينا إن شاء الله من بعض الناس قلنا أنها تأويل، فهي ليست بتأويل، الذين يؤولون وما أتاني يمشي أتيتوه هرولا وما أستدارك، نقول يجب علينا نثبت هذا الشيء على الحقيقة، وأن الله يأتي هرولا، ولكن هل نحن نعرف قوات الله؟ ما نعرف. فعندنا من مسكت هذا الطريق واقترحت من جميع التأويلات، من جميع التأويلات إلا شيئا ينكره الواقع، مثل ما ورد في الحجر كما سيقول المؤلف أن من صافح من استلمه فكأنما صفح الله. هذا معلوم

فيلزم على رأيكم إثبات لا يحصل. ماذا بدأت نخلفهم بالنفي الآن؟ يلزم على رأيكم إثبات التمثيل، يلزم على رأيكم إثبات التمثيل. أفهمتم الآن؟ لأن من أبلزمهم بما نفوا، أبلزمهم فيما أقروا به كما بالإثبات الآن. أنا بلزمهم بالمفسدة فيما أثبتوه، نعم، لكن على رأيهم. شوف الآن بنتكلم مو بإثبات المحبة، نحن الآن ما نتكلم بإثبات المحبة، نتكلم بإلزامهم فيما أقروا به. وش يلزمهم فيما أقروا به؟ نظير ما يلزمهم فيما نفوا. نقول الآن أنتم تقولون إن الله مو بيحب ولا يرضى ولا يغضب ولا يغضب، لماذا؟ قال لأن إثبات هذا يستلزم التشبيه. كيف ذلك؟ قال لأن اللي يحب ويرضى ويسخط ويغضب هو المخلوق. نقول لهم هذا الكلام ليس بالصحيح، لأننا نقول محبة الخالق تليق به وكذلك غضبه يليق به كما مر عليه، واضح؟ لكن يلزم على كلامكم أيضا أن تجعلوا لله مثيلا. كيف؟ لأنكم قلتم إن الله يريد، إن الله يريد، قل لا، نقول لكم والإنسان أيضا يريد، كما قال الله تعالى تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فيلزم على قولكم، يلزم على قولكم إثبات التمثيل كما دعمت، أليس كذلك؟ طيب إذا انكفوا عن هذا، قالوا إذا نفسر المحبة والإراء والبغض بما ينتج عن ذلك من الثواب والعقاب، والثواب والعقاب مفعول، مفعول لله، يعني يفسرون المحبة بالمفعول مو بالإرادة. انتقلوا يعني إذا انتقلوا من الإرادة وقالوا دعوا الإرادة، نخليها تفسرها بإيش؟ بالمفعولات لا بإرادتها، بالمفعولات لا بإرادتها. وقالوا المراد بالمحبة الثواب مو بإرادة الثواب، والمراد بالبغض العقاب. الثواب والعقاب مفعول ولا تبقى للفاعل؟ الثواب والعقاب مفعول ولا تبقى للفاعل؟ أين مفعول؟ ما فيها شك، لأن الثواب إنسان عمل عندي عمل بعشرة ريالات وأعطيته عشرة ريالات، هذا الثواب. هذا الثواب هو من صفتي ولا لا؟ لا، مو من صفتي، الإثابة من صفتي، لكن نفس الثواب مفعول لي وليس من فعلي. دراهم أعطيتها إياه وراح، لو كان هذا من صفتي لكان معناها شبه مخطأ على الموضوع، هذا ما هو من فعلي. هذا ليه؟ هذا الثواب شيء دائم منفصل، فيقولون نحن نفسر المحبة بالثواب والغضب بشوه بالعقاب. لماذا؟ لأجل أن ينفكوا عما ألزمناهم به، يعني قلنا لهم أنتم الآن إذا فكرتم بالإرادة وقابل للتسليم، قالوا لا، ننتقل عن هذا التسليم ونفسره بأي شيء؟ بالثواب والعقاب. وأظنكم قرأتم في الجلالين في قوله يحبوا ما يحبونه قالوا يثيبهم، يثيبهم، فسر المحبة بأي شيء؟ بالثواب، فرارا من أنه لو قال يريد ثوابهم لأنزم بالإرادة أن يكون ممثلا، قال ما أقول لي أخلي أن يحب ثوابا، والثواب مفعول دائم لا تنزف المزيد. المؤلف رد عليهم قال يقول ولو فسر ذلك بمفعولاته وهو ما يخلقه من الثواب والعقاب فإنه يلزم. ولو فسر من المؤول فسر ذلك بمفعولاته وهو ما يخلقه من الثواب والعقاب فإنه يلزمه فيه، يلزمه ها؟ يلزمه أرجو واحد يتكلم بس، يلزمه طيب في ذلك نظير ما فر منه ذلك عندي خاصة ولا فإنه يلزمه في ذلك، فإنه يلزمه في ذلك نظير ما فر منه في ذلك. وشوفوا أي في ذلك التفسير، وش التفسير؟

هنا هي صفة. نعم لا هي صفة فعلية. صفة فعلية مثل ما نقول ان الله تعالى الناظر المحيي المميت. هنا المعنى على جماعة فهمتم الآن ترى هذه لا تقول الآن فهمنا وانتم ما فهمتم لأن طبعا تتناقشون فيها سواء بالدرس القادم أو بعده لا بد أن تناقشوا. فصار الذين يثبتون بعض الصفات بعض الصفات بحجة أن إثباتها الذين ينفون بعض الصفات بحجة أن إثباتها يستلزم التشبيه وش يلزمهم؟ يلزمهم فيما أثبتوه لأن الآن بنتكلم عن سباب الإثبات. يلزمهم فيما أثبتوه وش نظير ما يلزمهم فيما نفوه كده ولا لا؟ المحبة قال المراد بها إرادة الثواب. قلنا لهم يلزمكم التمثيل يلزمكم التمثيل إذا اتصلتموها بالإرادة أولا. لماذا؟ لأن للمخلوق إرادة وأنتم ما فررتم من وصفه بالمحبة إلا حيث أن المخلوق له محبة. تقولون إثبات المحبة يستلزم التمثيل نقول إثبات الإرادة يستلزم التمثيل على رأيكم. عدلوا عن هذا وقال مفصل المحبة في التواب والتواب شيء منفصل قل لا التواب شيء منفصل عن المثيب فهو أمر دائم منه فلا تلزموننا الآن بالتمثيل لأننا فسرناه بالتواب وهو منفصل عنه. لماذا نقول لهم نقول طيب التواب مفعول قل لا التواب مفعول يعني الله هو المصيب له فهو مفعول والمفعول لا بد له من فاعل والفاعل يقوم به الفعل فلا يمكن يوجد مفعول إلا وقد قام الفعل بالفاعل قبل وجود المفعول قل لا. فإذا يلزمكم التمثيل حيث أثبتتم أن الله أن لله فعلا فإن للمخلوق أيضا فعلا. كرام الكاتبين يعلمون ايش ما تفعلون يعلمون ما تفعلون فأنتم الآن وقعتم في التمثيل إذن ما وش تسوون الآن؟ لهم مفر ولا لا؟ ما لهم مفر مهما راحوا جميع المؤولين المحرفين لدلالة الكتاب والسنة في صفات الله وأسمائه مهما فروا فإنهم واقعون وشوفوا في نظير ما فروا منه ما يمكن يتخلصون أبدا إلا إذا أخذوا الحقيقة. نعم طيب يقول فهم إذ أثبتوا الفعل على مثل الوجه المعقول في الشاهد للعبد مثلوا وإن أثبتوا على خلاف ذلك فكذلك الصفات. إن قالوا أن الفعل مثل فعل المخلوق ويلزمهم أن يقول بهذا وش يصير هذا؟ طيب وإن قالوا لا الفعل على غير وجه المعروف عند العبد نقول كذلك أيضا الصفات. لا كذلك الصفات يقول وإن أثبتوا على خلاف ذلك فكذلك الصفات. الله أعلم.